نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا المستمع عبد الرحمن الدحيم يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم وحياكم الله وبارك الله في جهودكم. يقول: كيف يحقق المسلم حسن الظن بالله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حسن ظن بالله بأمرين: الأمر الأول أن يحسن ظن بربه بأنه جل وعلا يضيع عملا صالح عمله، لأن الله قال في كتابه العزيز: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وقال: من عمل صالحا من ذكر أنثى فنحيينه حياة طيبة وينجزي أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمؤمن يحسن ظن بربه لا سيما عند قبل الاحتضار ومفارقة الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن ظن بربه، أن الله جل وعلا سيثيب على الأعمال الصالحة ويتجاوز عنه، وأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيحسن ظن بربه ويصدق وعده ويرجو فضله وإحسانه. ثانيا: حسن الظن برب العالمين فيما قضى وقدر، بأن يعلم أن الله حكيم عليم، يؤغنى هذا أفقر هذا، أعز هذا أذل هذا، كل ذلك مبني جان على كمال حكمة والرحمة والعلم والعدل. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقال: إنك على كل شيء قدير، وقال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن أحسن ظنه بربه علم أن لله حكمة فيما قضى وقدر. قال الله جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل من تبوك عبد الله البلوي يقول: إن شريعة الله جاءت بما فيه صلاح البلاد والعباد، جاءت بالحث على كل خير والتحذير من كل شر، فكل خير قد حثنا المولى عليه وكل شر حذرنا منه، ومما حثنا عليه الاستغفار، وجاءت ذلك آيات كثيرة ونصوص كثيرة بالحث عليه والترغيب فيه، ومنها قول الله عز وجل: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يسأل يقول: بارك الله فيكم، تتحدثون عن الاستغفار في حياة المسلم. الاستغفار طلب المغفرة، والخلق مهما عملوا فلا بد من أخطاء وتقصير، والمعصوم من عصم الله، في الحديث: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن الله من فضله جعل الاستغفار ماحية للذنوب والسيئات. إذا كان استغفار باللسان والقلب، استغفار باللسان مع اعتقاد مع انطواء القلب على ذلك، استغفار بالقلب واللسان، هذا هو النافع. قال الله جل وعلا عنه عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي قصة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قال تعالى: وقلت عن نوح. قال تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين الأسحار. وقال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار حتى يعد له بمجلس واحد: ربي اغفر لي وتوب علي 100 مرة. وقال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فالاستغفار وطلب المغفرة من الله جل وعلا أن يغفر ذنبه وأن يقيل عثرته وأن يعامله بالعفو، إن الله جل وعلا أكرم الأكرمين. ففي الاستغفار قوة للقلب، قوة للجوارح، وعمل الطاعة. نسأل الله لنا والتوفيق. اللهم آمين وبارك الله فيكم. أيضا حفظكم الله، كيف يكون أيضا الاستغفار طارد للمعاصي مثل فعل الشهوات والزنا وغيره؟ بارك الله فيكم. الاستغفار إذا كان باللسان والقلب كان مانع من المنكرات، أما استغفار باللسان فقط مع عدم يقين كيف ينفع. ولهذا قال الله جل وعلا في حق المؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. لازلنا معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. حفظكم الله، هذا السائل من الرياض رمز لاسمه بمحمد صالح، يقول: كيف أحقق قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ يا إخواني، هذا منهج حياة المسلم الذي بينه الله لنا في كتابه. هذا منهج حياة المسلم في أحواله كلها. يقول الله النبي: قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي، ما آتي في حياتي وما ألقى الله عليه لله رب العالمين. بمعنى أني عبد لله، خاضع لله، منفذ لأوامر الله، مجتنب نواهي الله، صلاتي لله، ذبحي لله، دعائي لله، استغاثتي بالله، استعاذتي بالله، ما آتي بحياتي ونفقاتي وكل أحوالي أقوالي وأفعالي كلها يحكمها شريعة الإسلام، فأنا أطبق الشريعة في أقوالي وأفعالي وتصرفاتي لأكون عبدا لله خالصا والأكوى ليكون مسلما موقنا. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمسلم سامع مطيع لله، ففي حياته كلها مع طاعة الله، فرائض يؤديها وواجب يؤديها ومحارم يبتعد عنها ويحذرها، داعي لله، عابدا لله، مخلصا دينه لله، لا رياء ولا سمعة ولا إعجاب ولا كبر ولا فخر، وإنما خضوع لله وانقياد لشرع الله وتسخير حياته كلها لتكون مسخرة في سبيل ما يرضي الله جل وعلا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السيد سوداني مقيم، السيد أبو الطيب في الرياض، يقول يسأل عن الحياة، يقول أنه خلق رفيع يمنع الإنسان عن الاتصاف بالأخلاق السيئة وأنه هو أساس مكارم الأخلاق، فما هو الحياة المطلوب في حياة المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فالحياء الممدوح هو الحياء الذي يحول بينك وبين معاصي الله. إذا أدركت معصية وعلمت أن الله يراك ويسمعك ومحيط علمه بك في كل أحوالك وأنه لا يخفى عليه من أمرك، ذكرت الله وذكرت علمه وعقوبته والاطلاع عليك ومراقبة لك، أداك ذلك إلى الامتناع عن محارم الله قال بعض السلف لا لما سئل الحي قال ألا يفقدك في أمرك به وألا يجدك في أمر نهاك عنه. فالحياء من الله يمنع العبد من التصرف السيئة لأنه يعلم أن الله يراه ويعلم سره وعلانيته. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو يعلم هذه الأمور ولهذا يستحي من ربه أن يعصيه ويعلم حاله. حياء يمنعك من رذائل الأخلاق وقلة المروءة، حياء يجعلك على سمت حسن وخلق كريم، عفو وحلم وصبر وبر وصدق وأمانة. حياء يعذبك في كل سلوكك حتى تكون على منهج مستقيم. فالحياء نعمة. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبع شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالحياء شعبة من شعب الإيمان وخاصة من خصال الإيمان. من حرم الحياء حرم الخير. قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال الحياء خير كله. فالحياء يمنعك من معاصي الله ويحول بينك وبين النقائص ويخل بالمروءة والسمت الحسن. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ محمد سالم من حفر الباطن يقول ما هو الضابط في العذر بالجهل سلمكم الله؟ العذر بالجهل في غير أصول الدين وأسسه، فإن الله جل وعلا جعل القرآن الكريم حجة لمن بلغه القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن قامت حجة الله عليه ووجب عليه الأمر، قام حجة الله عليه وأصبح مخاطبا وأصبح الحجة عليه قائمة. لكن يمكن الجهل في بعض فروع الشريعة كجهل بعضهم في بعض الواجبات أو بعض أو ارتكب بعض المحرمات، كما قال العربي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى وأساء في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا. ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه الصلاة بقول إذا قمت فقم حتى تقوم، ثم اقرأ ما يسمعه من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر ذلك. دل على أن هذا الجاهل علم كان جاهلا بالطمأنينة في الصلاة، فعلمه النبي كيف يصلي مستقبلا، ولكنه عذره بالجهل. الجهل الذي عذره به هو عدم فهمه أو عدم علمه بالطمأنينة، فعذره بهذا الجهل. امرأة فاطمة تحبش قالت يا رسول الله إني أستحاض ولا أرجع الصلاة، قال لا إنما ذلك عرق وزب الحيض، فإذا أقبل حيضتك فادعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فلم يطالبها بالأمر الماضي لأنه وقع عن جهل منها، لكن أصل الدين وأساسه وأن الله خلقنا لعبادته هذا، وأن الله بعث بنا محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يتجاهله لأن القرآن الكريم دال عليه. فمن بلغ القرآن قامت حجة الله عليه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر رمز لاسمه بثامر من الخرج يقول ما حكم اعتقاد أن النجوم أو أحوال الجو هي السبب في نزول المطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في أحد أسفار على سماء أثر سماء من الليل أي مطر، فقال أيها الناس، قال الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذا كافر بي مؤمن الكوكب. فالنجوم ليس لها علاقة، الأمر بيد الله، الله يسخرها ويهيئها. لكن لما يقول أمطرنا في نجمك نعم، في برج أمطرنا في برج كذا نعم، أما أمطرنا ببرج كذا أو بسبب النجم الفلاني فلا، ليس النجم أثر في الأمطار، هذا أمر بيد الله، هي مأمورة ومسخرة وخلق من خلق الله لا أصرف لها بشيء. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر أو إلى سائلة أخرى. أم عبد الله من الرياض تقول إذا كان الشخص قد أخرج الزكاة وتوفي قبل توزيعها هل يجب على الورثة توزيع هذا المبلغ من الزكاة أو يدخل في مال الورثة؟ لا، إذا علموا، إذا كان أبوهم حدد مقدار الزكاة التي لم يخرجها وتوفي ولم يخرجها، هذه الزكاة ليس لا تدخل في الميراث، بل تخرج وتوزع على قدرها الذي حدها الأب به. الزكاة دين، فيجب قضاء الدين، وهذا مبلغ حدده أبوهم، قال هذا مثل المبلغ من هو زكاتي، توفي الأب أنفقوا هذه الزكاة على مصالح شرعية. أثابكم الله. ننتقل إلى السائل أبو فهد من القصيم، يقول: السلام عليكم، هل الذهاب للدكتور لطلب العلاج والأدوية يعتبر من طلب الرقية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنا شفاء وإلا الهرم والموت، وقال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل دواء علمه من علمه وجهله من جهله، وقال: ما أنزل الله تداووا عباد الله، فما أنزل من داء إلا دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله. اتيان الطبيب وسؤاله الفحوصات هذا سمن أسباب، وهو كمثل الرقية الشرعية، فالرقية يطلبها الإنسان من أخيه، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينفع أخاه فليفعل، وقال: ارضوا علي رقاكم ما أنا لكم شركاء. إذن اتيان الطبيب أو الرقية الشرعية كلها أنواع من العلاج، فأنا أعالج بالقرآن الكريم وبالمأثور عن محمد صلى الله عليه وسلم، أنفذ على نفسي أو ينفذ علي غيري بالكتاب والسنة، هذا عمل طيب وعمل طيب، أو أسأل الطبيب العلاج هذا عمل طيب، لكني لا أعتقد أنهم أن الشيء بأيديهم، أعتقد أن الراقية والطبيبة سببان والله متولي ذلك، إن شاء نفع بأسباب وإن شاء لم ينفع بذلك، إنه سبب ولا نعتقد تأثير أسباب، إنما نقول سبب تحت إرادة الله، إن شاء الله نفع السبب وله الحكمة بذلك، وإن شاء لم ينفع السبب. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فنأتي الطبيبة ونأتي الراقية ونحن لا نعتقد تأثيرهم، إنما نعتقد أنه أسباب بيد الله جل وعلا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. الأخ صالح محمد من القوعية يقول: هل يجوز بيع الوقف؟ وإذا كان جائز متى؟ جاء بالحديث أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أصبت سهما بخيبر لم أصب مالا قد خير منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وصدقت بها أن لا تباع ولا تورث ولا توهب، فمعنى أن الوقف المنجز الذي أوقفه الإنسان بحياته وقفا منجزا ليس كالوصية، هذا وقف خرج عن ملكه، فلا يحل بيعه ولا يورث ولا يتصرف فيه، بل يصرفه على العين التي أوقفه عليها، ولا يجوز غير ذلك، فإن الأوقاف قد خرج من ملك، فإن هذا المال خرج من ملك بسبب الوقف. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا عبد العزيز السعيد من أبها يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما نصيحتكم لمن تغلب عليه في نفسه الأعمال السيئة في نفسه في الخلوات؟ يا إخواني، لا شك أن الشيطان حريص علينا وعلى إفساد أعمالنا وأخلاقنا، إن لم يقونا أن نعلم الفواحش زينها في سرنا وقال: لا يراك أحد، افعل ما شئت، الخلق غافلون عنك، استغفر البدحين، افعل وما شئت، كل هذه من وسوسة الشيطان. ولهذا قال الله جل وعلا: ذلك ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال جل وعلا: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذي يطيع الله في سره ويبتعد عن معاصي الله في سره مع تهيؤها له يدل على قوة الإيمان. ولهذا في السبعة الذين ظلهم الله تظل عرش رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، دعته ولكن قال: إني أخاف الله. فخوفه من الله هو الذي حال بينه، وبذلك مرة دعته وطلبته وأغرته، لكن خوف الله في قلبه أعظم من ذلك. ولهذا قال الله بيوسف: ولقد همت به وهم بها